اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موعد جود مولاك رعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موعد جود مولاك رعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع، فاستأنسي بالمني ورعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمعي. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنعي، فاستيقظي من نومة الغفلات، وليكن الرجاء لك مرتعا فيها ارتعي. فاستيقظي من نومة الغفلات، وليكن الرجاء لك مرتعا فيها ارتعي، إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي. وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي. حاش الكريم يردهم عطشا وقد وردوا، وأصل الجود من ذا المنبع. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته، أمشي به يسعى معي. حاش الكريم يردهم عطشا وقد وردوا، وعطل الجود من ذا المنبع. يا رب لي ظن جميل وآثر قدمته، أمشي به يسعى معي. كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. ثم الصلاة على الحبيب محمد سبب القوي إلى المقام الأربعي. ثم الصلاة على الحبيب محمد سبب القوي إلى المقام الأرفعي. هو عصمتي هو عروتي، فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأبنعي. والحمد لله رب العالمين.